بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله بدأ الكلام عن عقوبة اللواط، وهو فعل الفاحشة الذكور. هذه جريمة قبيحة منافية للفطر والعقول، ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في إنكارها وعقوبتها. وأول من حصلت منه قوم لوط، لم يسبقهم أحد من العالم، لهذا قال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وجعل محل الحرث والاستمتاع في المرأة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. المرأة هي محل الاستمتاع ومحل الذرية والإنجاب. الله جعل مصرف هذه الشهوة في محل لائق ومفيد أحصل به غض البصر وإحصان الفرج، ويحصل به الذرية، وهو نزيه لأنه يوافق الفطرة وسنة الله جل وعلا في خلقه. النكاح الشرعي هو السبيل، والسبيل الحسن والمفيد. وأما هذه الجريمة فهي ساء سبيل، سبيل قبيح، لأنه يخالف الفطر. ما جعل الله هذا محلا للاستمتاع، ولأنه يسبب الأمراض، يسبب الأمراض القبيحة المستعصية. هو والزنا يسببان الأمراض، ولذلك قال في الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا كان في الزنا مع أنه في امرأة، لكن لما كان غير شرعي صار فاحش، صار ساء سبيلا. فكيف بهذه الجريمة قبيحة؟ ولأنه يعطل الذرية، يقطع النسل، فأضراره خطيرة جدا. ولأنه يذهب الحياء، يذهب الحياء والإنسانية، وينحط لأصحابه إلى البهيمية قبيحة، فأضراره خطيرة جدا. ولذلك عاقب الله عليه بأشد العقوبة، حيث إنه سبحانه خسف بهؤلاء، خسف بهم الأرض، وأرسل عليهم حجارة من سجيل، وأتبعهم بالذنب والتشنيع. والذي يفعل هذه الجريمة لا بد له من عقوبة رادعة، لا بد من عقوبة رادعة. فمن العلماء من يقول إنه مثل الزنا، المحصن يرجم بحجارة والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه، بينما الفريق الآخر يرى أنه يقتل على كل حال بكرا كان أو ثيبا. جاء في هذا حديث: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث لا بأس به، وهو عقوبة مناسبة لأنه يذهب أصحاب هذه الجريمة ويقضي عليهم، ولا يكون لهم وجود في الناس، وهو رادع. الله جل وعلا أهلك أصحاب هذه الجريمة، أهلكهم وقطع دابرهم، فحكمه القتل، وهذا بإجماع الصحابة أنه يقتل. لكن لأي شيء يقتل؟ بعدما اتفقوا على أنه يقتل اختلفوا في كيفية القتل، فبعضهم يرى أنه يقتل بالسيف، وبعضهم يرى أنه يحرق بالنار. قد حرقه أبو بكر خالد بن الوليد يحرق بالنار، وبعضهم يقول يلقى من شاهق أرفع مكان في البلد يرفع ثم يلقى، كما أن الله فعل ذلك بقوم نوح. الصحيح والله أعلم أنه يقتل بالسيف، وهو المنفذ الآن أنه يقتل بالسيف، هذا هو الصحيح. ولا يضر الاختلاف ما دام أنه اتفقوا على أنه يقتل، ما يضر الاختلاف في كيفية قتله سواء قتل بهذا أو بهذا، ولكن الراجح والله أعلم أنه يقتل بالسيف، هذا هو حاصل الكلام في هذه الجريمة الشنيعة. نعم. فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية، نعم، بعضهم قال يعزر، قول ثالث أنه يعزر بما يردعه وليس له حد، وإنما هو تعزير وعقوبة رادعة بما يراه ولي الأمر، والشيخ يرد على هذا ولا يرتضي، ما يكفي التعزير، لا بد من قتله. نعم. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابهم من وجوه: أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، أمر بقتل الفاعل والمفعول به، أليس قولهم إنه ليس لم يجعل الله فيه حدا، هذا ليس بصحيح، بل جعل الله فيه حدا وهو القتل كما في هذا الحديث. نعم. وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، لا شك، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، وقولكم لم يجعل الله فيه حدا هذا غير صحيح. نعم. فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، بل هو معلوم بالشرع فهو القتل. نعم. وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. وإن أردتم لم يجعل الله فيه حدا، يعني لم يذكر في القرآن حدا، فليس بلازم، الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، يحتج بها كما يحتج بالقرآن، وليس كل الحدود أو كل الأحكام كلها مذكورة في القرآن، جاء بعضها في السنة. نعم. والثاني أن هذا ينقض عليكم بالرجل، فإنه إنما ثبت بالسنة. نعم. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينقض عليكم بحد شارب الخمر. نعم. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه. نعم. قلنا فينقض عليكم بحد شارب الخمر. نعم. والثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفع. نعم. وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه اتباع، فركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطئ الميتة والبهيمة. فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. والثاني أنه قياس وطئ الأمر أن قياس وطئ الأمر الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة؟ أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ وليس في القياس أفسد من هذا. قياس على وطئ البهيمة قياس فاسد لأنه لا يتساوى، اشترط في القياس تساوى الفرع والأصل، وهذا لا يتساوى. البهيمة لا تشتهى مثل ما يشتهى الإنسان، الفتنة في الإنسان أشد من الفتنة في البهيمة، فإذا اختلف الفرع والأصل فالقياس باطل. نعم. الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيها من أغلب الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال. أما قولهم أن هذا تنفر منه الطباع، صحيح تنفر منه الطباع، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس فيه حد، ليس فيه حد. فالزنا بالأم والأخت تنفر منه الطباع، ومع هذا جعل الله فيه حدا وهو الرجم للمحصن والجلد للبكر، جعل فيه حدا وهو تنفر منه الطباع. إن الإنسان يأتي أمه أو أخته أو قريبته هذا تنفر منه الطباع، ومع هذا جعل الله فيه حدا. نعم. الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلب الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، وهذا تغليظا عليه. الذي يأتي قريبته هذا يقتل بكل حال عند بعض العلماء، ولا يفرق بين ذكر وطيب لأجل الردع عن هذه الجريمة. نعم. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول إسحاق بن راهوي وجماعة من أهل الحديث أنه يقتل بكل حال، هو رواية عن أحمد وعمن ذكر. نعم. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه غاية فقلت إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. نعم. وهذا أيضا من الأدلة أن من وطئ من تزوج زوجة أبيه فإنه يرتد ويقتل على كل حال، إن الله جل وعلا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإذا عقد الأب أو الجد على امرأة حرمت على ابنه أو ابن ابنه تحريما مؤبدا بمجرد العقد ولو لم يدخل فيها، ومن فعل ذلك يقتل على كل حال، لأن هذا الرجل فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه من يقتله ولم يستفصل هل هو بكر أو تيم. نعم. فإذا كان هذا في من تزوج زوجة أبيه فكيف بالذي يفعل اللواط؟ هذا أشد. نعم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فقط وسطه بالسيف. نعم. وفيه دليل على القتل بالتوسيط. نعم وفيه أحسن الله. وفيه دليل على القتل بالتوسيط. نعم. وهذا دليل مستقل في المسألة وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله من وقع على أمه أو ابنته. من لا يحل وطئه بالحال للأقارب الأخت أو الزوجة أو الأم أو العمة أو الخالة هذا لا يحل وطئه بحال لقريبه. من فعله يقتل على كل حال. أشد من هذا جريمة اللواط أشد من وطئ المحارم. نعم. وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطئه بحال وكان حده القتل كاللوطي. نعم. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد له صحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح قد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين، محذور العقل ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقل إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكبر ذنبا، وانضم إلى فاحشته هتك حومة الميت. فصل. وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقول إسحاق. والقول الثاني حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويوجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشارنجي سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو بذلك. وقال الطحاوي الحديث ضعيف، وأيضا فراويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد أفتى به لا حد عليه. قال أبو داود وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. الصحيح أن من أتى البهيمة أنه يعزر بما يراه الحاكم، بما يراه القاضي، يعزر بما يمنعه ويردعه عن هذه الجريمة من ضرب أو حبس أو ما يردعه، ولا يقام عليه الحد لأنه لم يرد هذا، والحديث الوارد فيه من يقتل غير صحيح لا يسمح للاحتجاج، فيكون إتيان الجريمة من المعاصي التي لم يثبت فيها حد، وكل معصية لم يثبت فيها حد يصار فيها إلى التعزير أو التأديب بما يردع المجرم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن إتيان البهائم تنفر منه اتباع ولا يكثر وقوعه عند الناس لأنه شيء تنفر منه الطبيعة، وخلاف المعتاد خلاف اللواط والعياذ بالله فإنه جريمة شنيعة وطباع الخبث تميل إليه، أما اتيان البهيمة فتنفر منه طباع البشرية. ففي بينهما فرق. نعم. فصل. وأما قياس قمط الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا علاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير علاج على لا أن قال إن اللواط مثل السحاق بين النساء ليس فيه حد، النساء إذا حصل بين السحاق تعزير وعزر المرأة التي تفعل هذا وليس فيه حد، ومثله اللواط ليس فيه حد يكون فيه التعزير. الشيخ يقول هذا كلام فيه نظر لأن السحاق ليس فيه علاج إنما هو مدالكة فقط، ليس فيه علاج وإنما هو مدالكة بين النساء، خلاف الجريمة القبيحة فيها علاج فهو يشبه الزنا، فبينهما فرق، فرق واضح فلا يقاس على المساحقة بين النساء. نعم. على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم العلاج، وإن أطلق عليها اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر، يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم، لأن هذا الذي استدل على أن السيد يطع مملوكه بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم هذا متلاعب بكتاب الله، لأن المراد بما ملكت أيمانهم الإناث لا على أزواجهم أو ما ملكت الذي قابل الزوجة مملوكة، وأما الذكر هذا لا يدخل في قوله أو ما ملكت أيمانهم، هذا متلاعب بكتاب الله، لو وجد من يقوله فإنه يقتل، يعني هذا ردة لأنه قال على الله جل وعلا ما لم يقل. نعم. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحب. نعم. فصلهم منه أتى رجل، أتى رجل الله جل وعلا استنكر إتيان الرجال عموما لم يستفيد، تأتون الرجال شهوة أعينكم تأتون الرجال شهوة، وهذا رجل، هذا رجل له محل للاستمتاع. نعم. فصل. فإن قيل وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال، فإن قيل وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال دواء نعم فوقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال، وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه، وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويدائه، إلا ما هو لائم التد بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عذله وساغ به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. ولعل هذا المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. فصل. قيل نعم، الجواب من رأس ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، يعني ما ابتلي بهذه الجريمة ووقعت في قلبه وأثرت فيه وصار يميل إليها، هل له علاج يذهب عنه هذه البلية؟ هذا محل السؤال. أما المقدمة التي ذكرها لا داعي لها، المفهوم من السؤال واضح. نعم. فصل. قيل نعم، الجواب من الرأس، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها. نعم، الجواب أن هذا له دواء، من ابتلي بالميل إلى الذكور وفتن بذلك له دواء. دواء الأول قبل حصول هذه الجريمة، ذلك بغض البصر. غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر سبيل إلى حفظ الفرج، أما إطلاق البصر فهو سبيل إلى الوقوع في الفرج. وأيضا المخالطة، يجتنب المخالطة ومجامع الفتنة، يتجنبها حتى يسلم. هذا من باب الوقاية، هذا علاج من باب الوقاية، غض البصر وتجنب مخالطة الفتنة والجلوس مع الغلمان وصاحبتهم، هذا من الوقاية، يتجنب هذه الأشياء، يبعد عنها. نعم. أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزوله، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله، فإن أزمة الأمور بيديه. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران. نعم. أحدهما غض البصر كما تقدم. نعم، غض البصر، الله جل وعلا أمر الرجال والنساء بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم احفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. غض البصر فيه وقاية من الزنا واللواط والفعل الفواحش، لأنه ما يقع فيها إلا بسبب النظر، إغلاق النظر. وأيضا غض البصر يفيد زكاة القلب وطهارة القلب، لأن النظرة المحرمة تزرع في القلب شهوة وفتن، فإذا غضه فإن قلبه يبقى طاهرا لا يصل إليه شيء من هذا الإثم، ولذلك قال ذلك أسكالا. ومن غض بصره عوضه الله بنور في قلبه، نور في قلبه يميز به بين الحديث والطيب. نعم. أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. الله أمر بغض البصر فيمتثل. نعم. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. نعم، الثانية أنه يمنع تأثر القلب، فإن النظر المحرم يؤثر في القلب، يزرع الشهوة في القلب. نعم. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعه عليه. الثالثة أن القلب الذي يغض بصره يكون زكيا طاهرا مقبلا على الخير، لأنه سلم من هذه الآفة. نعم. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلما. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر. عقيب

كثير من الناس قد لا يخرج إلى السوق يناظر النساء، ما يخرج لأنه عنده حياة وعنده، لكن في بيته وفي مجلسه يناظر الصور ويتمتع بها، وهذا أشد من لو أنه خرج، هذا أشد، أو على الأقل مساوي. على المسلم أن يتجنب هذه الأمور ويغض بصره عن الصور سواء كانت صوراً